قام المشاركون في المؤتمر الأول لرؤساء اللجان الحزبية الأولية لحزب كلي بزيارة تمثالي زعيمين العديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة منسو، وسلموا عليهما بكل أدب بعد وضع سلة الزهور وباقاتها يوم 22 الخميس.